يقول: من الفروق بين الشرك الأوائل وشرك المتأخرين أن الأوائل يقصدون القربة أو الشفاعة، فهل يرد على هذا استعادة المشركين بالجن حيث يقصدون جلب نفع لأنفسهم؟ لا، لا يشكل على ذلك، لأن الذي نذكره عند ذكر شرك المتأخرين وكذا شرك الأوائل أنهم اشتركوا في جعل الوسائط، وأنهم جعلوا الوسائط لغايتين، إحداهما طلب الشفاعة والأخرى طلب القربة، فاتخاذ الوسائط هو لأجل هذا. ومتعلق الكلام الذي ذكرناه من إرادة القربة أو الشفاعة لبيان قصد اتخاذ الوسائط، لأنهم لا يقع منهم شرك إلا من هذه الجهة، أنواع الشرك التي تقع منهم هي من جهات متعددة، كخوفهم من الجن أن يضروهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.